إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة مدينة تهوي القلوب إليها، فكأنها مخطورة على حبها، وأظن أن الجميع يتفق معي على أنه إذا ذكرت المدينة تحركت من القلب اللواعج، واهتز طربا واشتياقا. ألا أيها الركب المحثون عرجوا بأهل العقيق والمنازل من علم، فقالوا نعم تلك الطلول كعهدها تلوح، وما معنى سؤالك عن علم، وما معنى سؤالك عن علم، فقلت بلى إن الفؤاد يهيجه تذكر أوطان الأحبة والحرم. المدينة النبوية المنورة هي البقعة التي اختارها الله عز وجل لتكون مهاجره عليه الصلاة والسلام، فأضاءت بمقدمه وأقام فيها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم ودفن في ثراها. بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معارف لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلاء أتاها البلا فالآي منها تجددوا. إنها ومكة أشرف المدائن، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة. هذه المدينة العظيمة يتعلق بها وبمسجدها الشريف أحكام وأداب، وفي هذا المجلس بعون الله بيان شيء منها، وسيكون الكلام بتوفيق الله مفصلا في 5 فقرات: الفقرة الأولى فضل المدينة، والفقرة الثانية الأماكن التي تشرع زيارتها فيها، والفقرة الثالثة فضل المسجد النبوي، والفقرة الرابعة آداب وأحكام زيارة المسجد النبوي، والفقرة الخامسة الصفة المشروعة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. أما عن الفقرة الأولى وهي فضل المدينة، فماذا عسى أن يجود اللسان في هذا الموضوع الذي هو رحب برحابة الأدلة التي وردت فيه. تدري ما فضل المدينة؟ إنها المدينة الحبيبة، حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبيبة إلى المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، أي حملها على السير السريع، وإن كان على دابة حركها من حبها. فيا طيب المدينة، كل شبر يضيء بها ويرفل في سناها، ويا طيب المدينة، كل قلب يطير لها ويخفق في لقاها، ويا طيب المدينة، كل شخص يحن لها ويحرص أن يراها. إنها مدينة الإيمان، وكيف لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي أنه ينضم الإيمان إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. إنها مدينة الأمن، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إنها حرم آمن، مدينة آمنة، كل من فيها آمن، فلا يهراق فيها دم، ولا يحل فيها رفع السلاح لقتال، ولا يقتلى خلاها، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عطاها ولا يصاد صيدها. حتى إن المدينة آمنة بتأمين الله سبحانه، فلا يصلها الطاعون ولا يدخلها الدجال، فإن الدجال يطوف الأرض حتى إذا وصل إلى المدينة وجد ملائكة كراما على أنقابها يحرسونها، قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. متفق عليه. والطاعون مرض معروف من قديم، عبارة عن غدد وأورام تظهر غالبا في مغابن البدن، ولا يكاد يسلم من يصاب به من الموت. قال العلماء: هذا من المعجزات المحمدية، لأن الطاعون قد أصاب آلاف المدن والقرى، وقد امتنع عن المدينة هذه الدهور الطويلة، إذ لم يدخلها إلى اليوم قط. قال المناوي المتوفى سنة 31 و1000 في كتابه فيض القدير: وقد أظهر الله صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل أنه دخلها طاعون. انتهى كلامه. إنها مدينة الطيب والطيبة، فلا يأنس بها إلا الطيبون، ولا يطمئن بها إلا أهل الخير والصلاح. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها، ولا يغادرها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه، ولا يكيد أهلها أحد بسوء إلا عرض نفسه لعقوبة من الله. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ماع، كما يماع الملح في الماء. إنها مدينة الثواب العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. أخرجه مسلم. إنها مدينة البركة. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. إنها مدينة الصحة. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها. متفق عليه. إنها مدينة الاتباع. ولذا لا يليق بها وبسكانها وزوارها إلا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإحداث والابتداع فيها فإنه في كل مكان عظيم، لكنه في هذه المدينة أشد. قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. متفق عليه. فمن أراد أن يكون من أهلها حقا ومن زوارها صدقا، فعليه أن يلزم نفسه اتباع ساكنها عليه الصلاة والسلام. إنها مدينة الخير. فحين يبحث الناس عن الرخاء في غيرها ويتركونها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أخرجاه في الصحيحين. وكيف لا تكون هذه المدينة مدينة الخير وهذا الفضل كله فيها؟ فالصلاة في المسجد النبوي مضاعفة، فهي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في مسجد قباء تعدل عمره، وجبلها جبل أحد تربطه والمؤمنين علاقة محبة. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الجبل الحبيب: هذا جبل يحبنا ونحبه. وواديها وادي العقيق وادي مبارك. أخرج البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما كان ببطن وادي العقيق قيل له: إنك ببطحاء مباركة. متفق عليه. كما أن تمرها عموما وعجوتها خصوصا شفاء بفضل الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. أخرجه مسلم. وفيه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق أول البكرة. وقبل أن أطوي صفحة هذه الفقرة، هذان تنبيهان. الأول: يعتقد بعض الناس أن زيارة المدينة مرتبطة بزمن معين أو فعل معين، كاعتقادي أن زيارة المدينة لها فضل في الشهر الفلاني أو في الأيام الفلانية، وهذا كله لا دليل عليه. ومنهم من يظن أن ثمة ارتباطا شرعيا بين الحج أو العمرة وزيارة المدينة أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا دليل عليه، فليست زيارة المسجد النبوي من مناسك الحج أو مكملاته، وإنما هي مشروعة في كل وقت قبل الحج وبعده وفي أثناء السنة. الأمر الثاني: يظن بعض الناس أن هناك دعاء خاصا عند الوصول إلى المدينة أو قبيل دخولها، وليس في هذا الباب شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الفقرة الثانية: الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة 4: مسجدان ومقبرتان. أما المسجدان فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسن زيارته والتعبد لله فيه، وعمارته بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه. وسلام زائر المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، وسلامه على صاحبيه تبع لزيارة مسجده. والمسجد الثاني: مسجد قباء، وهو هذا المسجد الذي نتضوع أريجه الآن، والذي كان يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة، فقد كان يزوره كل سبت تارة ماشيا وتارة راكبا، والذي كان كما عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله، فإن تيسرت زيارته يوم السبت فبها، وإلا ففي أي وقت. فإن من تطهر في بيته ثم أتى هذا المسجد فصلى فيه كان له كأجر عمره. صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المقبرتان فمقبرة بقيع الغرقد، وهي المقبرة المجاورة للمسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويدعو لأهلها، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. أما المقبرة الثانية فإنها مقبرة شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور شهداء أحد. فعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء، قال: فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا. أخرجه أبو داود وأحمد. والقصد يا إخوتاه من زيارة المقابر أمران: أولا الاتعاظ بالموت، قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية مسلم قال: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. ثانيا الدعاء لأهلها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور سلم على أهلها ودعا لهم، وعلم أمته أن تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم. كما علمهم أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فالقبور إذن تزار ليدعى لأهلها لا ليدعى أهلها، فهذا قلب لحقيقة الشريعة ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو عين الشرك بالله سبحانه. أقول: وما سوى هذه المواضع الأربعة في المدينة فليس من الأماكن التي يتعبد لله عز وجل بزيارتها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قال الإمام ابن وضاح رحمه الله في كتابه البدع والنهي عنها: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قبى وأحدى. انتهى كلامه. فذكر رحمه الله أحدى أي مقبرة شهداء أحد وقبى، وما ذكر البقيع لأنه بجوار المسجد فزيارته معلومة. أنتقل بعد ذلك إلى الفقرة الثالثة، وهي فضل المسجد النبوي. المسجد النبوي آخر مسجد بناه نبي، فقد بناه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وفضله عظيم. فالصلاة فيه أفضل أو خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفيه بقعة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة، فقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: منبري على حوضي. والحديثان متفق عليهما. المسجد النبوي هو المسجد الذي أسس على التقوى، فقد سأل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصباء فضرب بها الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. أخرجه مسلم. ومسجد قباء لا شك أنه مؤسس على التقوى أيضا، إلا أن المسجد النبوي أحق وأولى بهذا الوصف. والمسجد النبوي بقعة من ثلاث بقاع على وجه الأرض لا يجوز السفر بقصد التعبد لله جل وعلا فيها إلا هي. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فهذا بعض فضل هذا المسجد المبارك، وكل فضل جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم للمساجد، فإنه يشمل هذا المسجد والمسجد الحرام بمكة من باب أولى. الفقرة الرابعة: آداب وأحكام زيارة المسجد النبوي. من يسر الله له زيارة المسجد النبوي فالمشروع له ما يأتي: أولا، أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المساجد، فيقول ما علمنا إياه صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. أخرجه مسلم. وليس يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء لدخول المسجد النبوي على وجه الخصوص، والله أعلم. ثانيا، عليه ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كما في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثالثا، ليتقدم في الصفوف وليكمل الصف الأول فالأول، وليحرص على تسويتها وعلى سد الفرج. وهذا مما ينبغي أن يعتنى به في كل مسجد، وفي مسجده صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ففي حديث جابر بن عبد الله ففي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. أخرجه مسلم. رابعا، الروضة، تلك البقعة المباركة في المسجد بين بيته صلى الله عليه وسلم ومنبره، قد أخبر عنها عليه الصلاة والسلام أنها روضة من رياض الجنة كما سبق. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: قيل معنى الحديث أن الصلاة في ذلك الموضع والذكر فيه يؤدي إلى روضة من رياض الجنة. انتهى كلامه، والله أعلم. خامسا، ليحذر المسلم من المرور أمام من يصلي منفردا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في شأن المرور بين يدي المصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. أي لو يعلم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره أمام المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم مسجده من هذا الحكم. سادسا، عليه أن يشتغل أثناء مكثه في المسجد بطاعة الله سبحانه، ويدع اللغو والاشتغال بما لا ينفع، فإن هذا المسجد الشريف وكل المساجد إنما بنيت لطاعة الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وفي صحيح مسلم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. سابعا، حضور حلق الذكر وتعلم العلم في هذا المسجد له شأن، فيجدر الحرص عليه. فقد جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه البوصيري. وجاء عند الطبراني في معجمه الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. قال العراقي وإسناده جيد. وقوله صلى الله عليه وسلم ها هنا المسجد، إما أن تكون أداة التعريف فيه للعهد أي لمسجده عليه الصلاة والسلام، أو تكون للجنس فتعم جميع المساجد، ولا ريب أن هذا الفضل في هذا المسجد أولى. وأختم يا إخوتاه هذه الفقرة بأربع تنبيهات. أولا، يظن بعض الناس أنه لا بد أن يصلي المرء في هذا المسجد النبوي 40 صلاة، وربما أوقع نفسه أو من معه في حرج بسبب التزامه بهذا، وليس على هذا دليل يصح، والحديث الوارد في هذا ضعيف. فمن تيسر له أن يصلي 40 صلاة أو أكثر أو أقل فلا حرج عليه. ثانيا، لا يجوز رفع الصوت في المسجد النبوي إلا في خير، كأذان أو تعليم علم أو خطبة أو نحوها، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يراعى فيه. وقد أخرج البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، من الأخطاء المؤسفة ما يقع من بعض الناس من التمسح بأبواب المسجد وسواريه وجدرانه وغير ذلك، وهذا يا إخوتاه كله لا أصل له في الشريعة، ولم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة، وربما أردت صاحبها في هوة الشرك عياذا بالله. رابعا، على المسلم أن يبتعد عن أذية إخوانه المسلمين في المسجد النبوي على وجه الخصوص وفي جميع المساجد. عليه أن يبتعد عن أذية إخوانه بأي نوع من أنواع الأذية، من رائحة كريهة أو مرور بين يدي مصل، أو من إيذائهم بنعله، أو بصوت هاتفه ونغماته الموسيقية المنكرة، أو غير ذلك. الفقرة الخامسة، الصفة المشروعة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. من قدم المدينة قاصدا زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم أحب أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فليذهب إلى الحجرة حيث يسلم الناس من قبل القبلة، وليستقبل قبره صلى الله عليه وسلم، وليقل بلا رفع صوت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم ليأخذ عن يمينه قليلا إن تيسر، فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم ليأخذ عن يمينه قليلا إن تيسر فيسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عز وجل إلي روحي حتى أرد عليه السلام. أخرجه أحمد وأبو داود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إلى القبر النبوي فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا. فعند ابن أبي شيبة في مصنفه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يخرج أي يسافر دخل المسجد فصلى، ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم يأخذ وجهه أي يغادر. وكان إذا قدم من سفر يفعل ذلك قبل أن يدخل منزله. وقال الإمام ابن القاسم تلميذ الإمام مالك بن أنس: ورأيت أهل المدينة إذا أرادوا الخروج منها أتوا القبر فسلموا، وإذا دخلوا المدينة فعلوا مثل ذلك. وها هنا يا إخوتاه 10 تنبيهات. أولا، لم يكن السلف الصالح من أهل المدينة أو القادمين إليها يأتون القبر فيسلمون كلما دخلوا المسجد. قال إمام دار الهجرة، قال إمام هذه المدينة الطيبة وهو الإمام مالك رحمه الله: وإنما ذلك أي السلام عند القبر على الغرباء إذا دخلوا وخرجوا، أي إذا دخلوا المدينة وأرادوا الخروج منها، وليس عليهم فيما بين ذلك، وليس ذلك على أهل المدينة. وسئل مالك أيضا رحمه الله عن الغريب يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم فقال: ما هذا من الأمر، أي ليس من الأمر الذي كان عليه السلف، ولكن إذا أراد الخروج. ولما قيل له إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجملة أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة، قال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده، انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا، ليس من السنة ولا من هدي السلف الصالح إطالة القيام للدعاء عند القبر الشريف، وإنما الثابت عن السلف السلام ثم الانصراف. وابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس حبا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفعل ذلك، بل كان يسلم ثم ينصرف. ولو كان ثمة شيء مشروع زائد على هذا لسبقنا إليه. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ثم يمضي. قال الإمام تقي الدين ابن تيمية: ومالك من أعلم الناس بهذا، لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة، ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك، ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة، فكره أن يطيل الرجل القيام والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. ثالثا، اتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل، وهذا كله محافظة على التوحيد، فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد. وقد أخرج محمد بن عاصم الثقفي في جزئه عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: أكان أحد يتمسح بالقبر؟ قال: لا، ولا يلتزم القبر ولكن يدنو. ونص مالك رحمه الله على أن المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يدنو فيسلم ولا يمس القبر بيده. رابعا، هذه الزيارة خاصة بالرجال، أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات أو زوارات القبور. قال سماحة الشيخ عبد الله بن قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ويدخل في ذلك قبره صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن يشرع للرجال والنساء جميعا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان. انتهى كلامه. خامسا، بعض الناس يزعم أنه يبلغ سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حمله السلام، يقول: يا رسول الله، يسلم عليك فلان وفلان وفلان، ويسمي من حمله إبلاغ السلام له عليه الصلاة والسلام من أهل بلده. والتحمل والإبلاغ هاهنا كلاهما غير مشروع، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم رحلوا من المدينة إلى الآفاق، وما كانوا يحملون هذا السلام عند رجوعهم إلى المدينة أو يبلغونه، وما كان الذين سكنوا في العراق والشام ومصر وغيرها منهم يفعلون هذا مع من يريد السفر إلى المدينة من التابعين، ولو كان مشروعا لسبقونا إليه، ولو فعلوه لنقل إلينا. ومن كان يريد بلوغ سلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الآفاق فليبشر أن عبادا صالحين من الملائكة المكرمين يبلغونه عليه الصلاة والسلام السلام حيث كان العبد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد: إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. سادسا، قراءة الفاتحة عند القبر أمر محدث، فليس من السنة قراءة الفاتحة عند القبور، وليس هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. سابعا، من الناس من يقف في مكان بعيد في المسجد النبوي أو في ساحاته ويتوجه إلى القبر النبوي ويحرك شفتيه بالسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا يا إخوتاه أيضا من جملة البدع والمحدثات، فلا دليل على هذا الفعل من القرآن أو السنة، ولا شاهد له من فعل الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو الأئمة الأربعة أو غيرهم من أهله أو غيرهم من أئمة الإسلام أهل الاقتداء، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه فالسلام الموافق لطريقة السلف هو الذي يكون عند القبر، فحذاري من الإحداث في المدينة، فإن من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثامنا، التوجه إلى القبر النبوي عند الدعاء لا إلى القبلة بدعة محدثة. التوجه إلى القبور حال الدعاء ليس من دين الله، وليس لأحد أن يفتات على الشريعة فيحدث فيها ما ليس منها. والواجب على المسلم أن يفعل ما أمر كما أمر. تاسعا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو بعيدا عنه، هو المصيبة العظمى والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. فإن من المعلوم بالضرورة من الإسلام أن دعاء الأموات من الأنبياء والصالحين، أو دعاء الأحياء الغائبين أو الأحياء الحاضرين، أو دعاء الأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب الخيرات ودفع المضرات وإغاثة اللهفات، هو الشرك الأكبر المضاد لشهادة أن لا إله إلا الله. ودعوة الأموات تحبط العمل وتسلخ الإيمان، خاب من فعل. قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا أيها الكرام، إن حقيقة الدين أن يعبد الله، وإن حقيقة الشرك أن يعبد غيره، والدعاء من الدين قطعا، فصرفه لغير الله شرك قطعا. عند الترمذي وأبي داود من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عاشرا، يظن بعض الناس أن وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه في الحجرة النبوية دليل على جواز دفن الأموات في المساجد أو على بناء المساجد على القبور، وهذا ظن غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، وهو موضع مستقل عن المسجد، والمسجد مجاور للحجرة أو محيط بالحجرة، وهذا ما آل إليه الأمر بعد عقود طويلة من وفاته عليه الصلاة والسلام في توسعة الوليد بن عبد الملك. فلا دليل في هذا على جواز دفن ميت في مسجد أو بناء مسجد على قبر. قال ابن القيم رحمه الله: فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق. انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل أنه لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بني عليه المسجد، ولا دفن هو صلى الله عليه وسلم في المسجد. ختاما، من وفقه الله لبلوغ البقعة الطاهرة المدينة النبوية المنورة، وبلغه الله زيارة المسجد النبوي المبارك، فلا يليق به أن يفوته درس الاتباع والاقتداء، فإنه أحسن هدية يصحبها معه إلى بلده، وأنفع فائدة يفيدها من هذه الزيارة. إن الجدير به أن يصبغ حياته كلها في عبادته وأخلاقه ومعاملاته بصبغة السنة، ويصدق الطاعة والاتباع لمن تشرف بزيارة مدينته والصلاة في مسجده، فإن طاعته صلى الله عليه وسلم طريق الجنة الأوحد. في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحياة الحقيقية، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا تستقيم الطاعة والاتباع إلا بالوقوف عند حد السنة وعدم الزيادة عليها أو مجاوزتها إلى بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. ففي السنة يا إخوتاه الخير والبركة والهداية والكفاية، والشأن أن تعبد الله بما يحب لا بما تحب، والعبرة بإصابة السنة لا بكثرة العمل، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. ودونك أيها الموفق ثلاث فوائد تتعلق بهذا الموضوع، إنها دروس في الاتباع واجتناب الابتداع، وأن الشأن هو في إصابة السنة لا في كثرة العمل المجرد عنها. هذه الفوائد منقولة عن ثلاثة من كبار علماء هذه المدينة الطيبة من أهل القرون المفضلة، أولهم من الصحابة، وثانيهم من التابعين، وثالثهم من أتباع التابعين، فارتشف من معينهم وتضلع. الفائدة الأولى، رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلي بعد العصر فضربه، فقيل له أعلى الصلاة؟ يعني ضربته على الصلاة؟ قال على خلاف السنة. الفائدة الثانية، رأى سعيد بن المسيب رحمه الله وهو التابعي الجليل الذي هو أحد فقهاء المدينة السبعة، رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه، فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. الفائدة الثالثة، جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة في زمنه رحمه الله، فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أريد أن أحرم من المسجد، فقال لا تفعل، يريد المسجد النبوي، قال لا تفعل، قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الفضلاء، لقد بعث الله سبحانه خليله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس رسولا، وجعله إلى جنانه دليلا، فبلغ عنه رسالاته وبين المراد من آياته، فكان في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة، فمن لزم السنة عصم ومن خالفها ندم. إنها الحصن الحصين والركن الركين، من تمسك بها ساد ومن رام خلافها باد، والمتعلقون بها أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل. إنه لا هداية إلا باتباع السنة، ومهما ابتغيتها في غيرها ضللت قطعا وهويت إلى الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فما ثم إلا طريقان، الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع الهوى. كن على ذكر أن اتباع السنة يقتضي منك التسليم التام لها، فمتى ما بلغتك سلمت وأذعنت وقبلت بلا تردد أو تشكك، واطرحت أمامها كل ما عداها، هذا قدر واجب لا خيار فيه. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ومن لطيف ما يذكر هنا ما أخرج الإمام أحمد في مسنده أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة بمنى، أي لما كانت مقصورة، فقال له، واسمع هذا السؤال، قال له: هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: نعم وآمنت به. قال: فإنه كان يصلي بمنى ركعتين. هكذا يكون التسليم والاتباع. يكفيك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا على هيئة كذا، ولا خيار لك حينها إلا أن تفعل كما فعل. واعلم أيها الموفق أن ثمرات متابعته صلى الله عليه وسلم ثمرات عظيمة، فكل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. من أراد أن يكون من الفائزين فعليه باتباع السنة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من أراد رحمة الله فعليه باتباع السنة واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من أراد الهداية والتوفيق فليتبع السنة وإن تطيعوه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون. من أراد بلوغ الصراط المستقيم فعليه باتباع السنة، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. من أراد النجاة، من أراد الجنة، فليلزم السنة. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. من أراد محبة الله فليبادر إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن، في جنة طابت ودام نعيمها ما للفناء عليه من سلطان. هيئ لها ثمنا يباع بمثلها، لا تشترى بالزيف من أثمان. نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان. اللهم وفقنا لطاعتك، وجنبنا مساخطك، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد ولد آدم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اقتفى أثره واستنى بسنته وسار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فماذا عسى أن أقول بعد أن طوف بنا أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي في آفاق اتباع السنة والحذر مما يضادها والترغيب في السنة والحذر من البعد عنها وخطورة مخالفتها، محاضرة حشدت فيها النصوص الكثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح الذي يجب أن نسير عليه. فاتباع السلف الصالح في استيعاب وتطبيق ما نبه عليه وفقه الله أمر عظيم، ومخالفته أمر خطير. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إخوتي وأحبتي في الله، كما بين أخي وفقه الله، الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. يقول: إن شركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. إخوتي وأحبتي في الله، إن من يخالف السنة ويقع في البدع يتورط في محاذير كثيرة تبلغ العشرات. أذكر منها على سبيل المثال: أولا، أنه بذلك قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الأمر الثاني، أن كل من أحدث بدعة تتغير أموره يفقد بدلا منها سنة، يفقد من السنن بقدر ما يحدث الناس من بدع والعياذ بالله. الأمر الثالث، أن الذي يخالف السنة ويقع في البدع يتهم الشرع بالنقص، وحاشاه ذلك، فديننا دين كامل أكمله الله تبارك وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. جاء رجل، أو قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبالمناسبة الإمام مالك من أكثر الناس حرصا على السنة ومحاربة للبدعة، يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. يقول رحمه الله تعالى أيضا: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الأمر الرابع أن الذين ينهمكون في البدع تسود وجوههم وتظلم قلوبهم، فينكرون السنن في الوقت الذي يستميتون فيه خلف البدع. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول رحمه رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة وتبيض وجوه تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. البدع يا عبد الله تقسي القلب وتبعده عن الله وتجعله يكره كل شيء يتعلق بالسنة، وإذا استولت على قلب أحد فإنه ذلك يبعده عن الله. وفق الله الجميع، جزى الله أخي خير ما يجزي به عباده الصالحين، ورزقنا وإياكم الثبات على السنة، وأبعدنا وإياكم عن البدعة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي على هذه المحاضرة المادعة النافعة زيارة المدينة أحكام وآداب، وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق المادع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله الزبيدي في محاضرة بعنوان العمل الصالح. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: أريد أن أنتقل من مدينتي وأسكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أجد هناك بعض المشاق والصعاب، فماذا تنصحوني سددكم الله؟ نسأل الله أن يسر لك أمرك. لا شك أن سكن المدينة، الحرص على سكن المدينة سنة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحث على ذلك فقال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها ولو أن يأكل من عظاتها، يعني من شجرها. فنسأل الله أن يبلغك هذا الأمر، ولكن لا تشق على نفسك، فإن الأمر يعني فيه سعة، يعني إذا أديت السنة واقتديت بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنت على خير ولو لم تكن من سكان المدينة النبوية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتقل عملي من المدينة إلى خارج المدينة، فهل هذا يعني أن المدينة نفتني؟ لا يا عبد الله، لا يلزم ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم قد انتقلوا من المدينة وتفرقوا في المشرق والمغرب والشمال والجنوب لنشر دين الله سبحانه وتعالى، ولا يمنعهم حبهم للمدينة، يعني أنهم انتقلوا من المدينة من أجل نشر دين الله عز وجل. فإذا اقتضت مصلحة عملك أن تنتقل إلى أي مكان فهذا فالأمر فيه سعة، ولا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تم في الخبث أن من يعني لم يسكنها أنه خبيث، لا لا، ليس هذا المقصود يا عبد الله أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سأحج بيت الله الحرام هذا العام، وهذه الحجة هي حجة الفريضة، فلماذا تنصحني بارك الله فيك؟ أسأل الله العظيم أن ييسر لك أمرك وأن يهيئ لك من أمرك رشدا وأن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا. أنصحك يا عبد الله أولا بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب، وكلنا ذنوب بشروطها المعتبرة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك. الأمر الثاني، أنصحك وفقك الله بأن تدرس من الآن أحكام الحج والعمرة من كتب السلف من خلال كتب السنة الموجودة والمنتشرة في كل مكان، والمشايخ هنا وفي المسجد النبوي هذه الأيام يدرسون المناسك، منهم من يدرس بلوغ المرام، منهم من يدرس حجة النبي من خلال حديث جابر رضي الله عنه، منهم من يدرس التحقيق والإيضاح لكثير من سائل الحج العمر للشيخ بن باز. فاجتهد يا رعاك الله في التفقه في أحكام حجك حتى تعبد الله على بصيرة. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ثالثا أو رابعا نسيت العدد، إياك ثم إياك من والبحث عن الرخص، إياك ثم إياك والبحث عن الرخص، فإن كثيرا من الناس يحاول أن يتخلص من كثير من الواجبات في الحج من أجل أن يترخص. الحج سماه النبي جهادا، الحج جهاد، هل تعرف ذلك يا عبد الله؟ قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإياك أن تحاول تتبع الرخص كما يفعله بعض الجهال بل بعض السفهاء. أذكر أن دكتورا في جامعة ما ويتبجح بهذا الحديث أمامنا، يقول إنه حج في ليلة واحدة، كيف؟ يقول: بعد أن صلى العشاء أعطى الأولاد حبوب منومة هنا في المدينة، ثم أخذ حليلته وركب الطائرة واستأجر سيارة من الكلام ذا قبل 40 سنة، وذاك الوقت في تساهل في يعني ما كان هناك زحام كما هو موجود الآن، أخذ سيارة استأجرها من مطار جدة، ثم ذهب ووقف بعرفة قليلا، ثم ذهب إلى مزدلفة والتقط الحصى وذهب ورمى جمرة العقبة، ثم ذهب وطاف طواف الإفاضة وسعي الحج ووصل إلى أولاده قبل أن يستفيقوا من النوم الساعة السادسة صباحا. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن قال هذا يلعب. نعم هذا لعب في تتبع الرؤى. ماذا فعل؟ وكل على بقية الرمي ويقول إنه ذبح عن المبيت بمنى والمبيت مزدلفة وما وكل في الأمور الباقية. فهذا لعب، لعب بالحج وليس حجا، وليس حجا هذا. مثل الذي ألف كتابا اسمه افعل ولا حرج. نعم افعل ولا حرج في مواضع. قال شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله قال هذا الكتاب يعني افعل ولا حج بحذف الراء، افعل ولا حج. فإياك والتساهل، أولا تفقه في أمور الحج، ثانيا كما قلت لك اجتهد في تطبيق الحج كاملا بأركانه وواجباته وشروطه وسننه، واحرص على الأفضل أن تؤدي، والأفضل هو التمتع، أن تحرم بالعمرة وتؤديها في أشهر الحج ثم في اليوم الثامن تحرم بالحج. هذا ما يعني أنصحك به وأنصح به نفسي وسائر المسلمين الذين يريدون الحج يا عبد الله. أيضا انتبه إلى المخالفات الشرعية. بعض الناس يحج شغله في المشاعر، يدخن، يحلق اللحى، يحلق لحيته، يسمع الأغاني وهو حاج. والله تبارك وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا من الفسوق، دخان، حلق اللحى، سماع الأغاني، رؤية الأفلام من خلال هذه المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي. فاجتهد يا عبد الله في أن تبتعد عن المعاصي. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. وهذا يتطلب أن تبتعد عن الرفث، عن الفسوق، عن الصغائر، عن الكبائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ما العمرة التي تكفره العمرة الصغائر، وأما الكبائر فيكفرها الحج المبرور. لكن ما هو الحج المبرور؟ ما توافرت فيه أربعة أمور. الأمر الأول الإخلاص لله وحده. الأمر الثاني موافقة السنة، يعني أن تؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذ لتأخذ عني مناسككم. الأمر الثالث اجتناب الرفث وهو اللغو من القول أو الجماع ومقدماته. الأمر الرابع اجتناب المعاصي صغائرها وكبائرها بأن لا تصر على الصغيرة ولا ترتكب الكبيرة. وهناك أمر خامس أن تعزم أن لا تعود إلى ما كنت تقارفه من ذنوب. فالذي يحج وهو يفكر أن يعود إلى بعض المخالفات الشرعية حجه ليس مبرورا. لا نقول ليس مقبولا، لكن أقول ليس ماذا؟ ليس إيه؟ ليس مبرورا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فتنبه لهذا يا عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رأيكم حفظكم الله في من يكثر من المباحات؟ التوسع في المباحات لا شك أنه أمر يعني قد يجر إلى الوقوع في الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، إلى آخر الحديث الذي تعرفون. فالتساهل في بعض مباحات أو بعض ما يظن أنها مباحات وهي ليست مباحات أمر في غاية الخطورة. انتبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ابتعد عما فيه مظنة المزالق إلى الوقوع في المحرمات، واجتهد في ما في فعل الواجبات وترك المحرمات والبعد عن المكروهات وفعل المستحبات، واجتهد فيما يقربك إلى الله من فعل الفرائض وأداء النوافل. اجتهد في النوافل لا سيما في أيام العبادات المباركة مثل أيام الحج وأيام الصوم، اجتهد في ما في التقرب إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الفضل الوارد في الصلاة في مسجد قباء خاص بالنوافل أم يدخل بذلك الفرائض؟ لا شك أن بعض الأحاديث مطلقة، وصلى فيه من طهر في بيته وصلى في مسجد قباء كان كأجر عمره، ونرجو الله أن يكون ذلك يشمل الفرائض والنوافل، فإذا صليت فريضة أو صليت نافلة نرجو الله أن تنال هذا الأجر. لكن ننبه إلى شيء، يأتي بعض الناس في أوقات النهي إما بعد الفجر أو بعد العصر، فيظل يصلي عدد من الركعات، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزد على تحية المسجد. إذا كانت تحية المسجد فيها خلاف، والراجح أنك تصليها ركعتين فقط، لا تزد عليها. وهذا لوحظ في الذين يصلون في الروضة والذين يأتون إلى مسجد قباء، لا تزد على تحية المسجد إذا جئت لتصلي في مسجد قباء أو أردت أن تصلي في الروضة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي حدود المدينة التي جاءت فيها هذه الفضائل والأحكام؟ إذا كنت تقصد حدود الحرم فحدود الحرم مبينة الآن، يعني توصلت اللجان إلى تحديده ومجعول ومكتوب هنا حدود الحرم أو نهاية حدود الحرم. أما ما يتعلق بالسكنة فنرجو الله أن من سكن المدينة لا يلزم أن يكون مسكنه داخل حدود الحرم، هكذا ذكر علماؤنا، يعني ليس من الشرط من شرط سكن المدينة أن يكون سكناك داخل حدود الحرم، فمتى سكنت في المدينة سواء داخل حدود الحرم أو خارجها نرجو الله أن تنال ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.